هذا السؤال يقول: هل يشرع للحامل أن تحج أو أن الحمل عذر من الأعذار التي يترك من أجلها الحج؟ في الحديث الصحيح حديث جابر وغيره أن أسماء بنت عميس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهي حبلى وقريبة الولادة، ويدل على ذلك أنها ولدت في المحرم، يعني قريبة جدا من المدينة، بعد مسافة يسيرة ولدت، ومع ذلك تابعت الحج وحجت معه. فالحمل لا يمنع من الحج، اللهم إلا في ظروفنا التي نعيشها من صعوبة الناس ومن صعوبة أمر الحج، وأيضا ظروف الناس اختلفت وتحملهم للمشاق اختلف. والآن إذا حملت المرأة يوصيها الأطباء ألا تتحرك وألا تكثر كذا وكذا وألا تعرض نفسها، كل هذا من أجل أن أبدان الناس تغيرت مع الترف، فصار كل شيء يؤثر عليها. وإلا فأسماء بنت عميس خرجت وهي في الطلق وولدت في المحرم محمد بن أبي بكر وتابعت الحج، وبين لها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل: تستثفر بثوب ونحوه ثم بعد ذلك تحج مع الناس، وحكمها حكم الحائض، تفعل كل شيء إلا أن لا تطوف بالبيت.